على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. تنبيه يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وعند تفصيل أقسام الدلالة، والثانية في حجيتها. في الكلام العربي عندنا منطوق وعندنا مفهوم وعندنا اقتضاء او تنبيه او اشاره. احيانا المتكلم عندما يقول اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا منطوق موجود، مفهوم ايضا موجود، لكن الدلاله مو موجوده. احيانا منطوق موجود، دلاله موجوده، وما اشكو. المنطوق والمفهوم واضح المراد منا حسب المطالب التي تقدمت سابقا، ولكن اكو عندنا بعض الاشياء نستفيدها من الكلام، مو كلا وانما بعضا نستفيدها من الكلام، وبعض اخر يستفاد من العقل او من الشرع او من اللغه، مو من كلام المتكلم. يعني شوفوا، احنا بالنسبه الى المنطوق نفهمه من اللغه ومن الكلام الواضح، عندما يقول أكرم زيدا وجوب الإكرام يستفيد من نفس هذه الكلمة. وعدنا مفهوم نستفيد بحكم العقل حسب الملازمة البينة بالمعنى الأخص. إن جاء في زيد فأكرمه، في العقل يقول يعني إذا لم يأتي في زيد لا أكرمه. وعدنا بعض الأشياء الأخرى بالكلام مو مذكورة، منطوق ما إلها، ولكن إما العقل يحكم أو الشرع يحكم أو اللغة تحكم بوجود مثل هذا المعنى. مثال في سورة يوسف أو يوسف، الله تبارك وتعالى يقول في قصة أخوان يوسف عندما جاءوا ورجعوا إلى أبيهم وكذا، وافتقد الأب يوسف، قالوا واسأل القرية التي كانوا فيها والعير التي كانوا عليها. واسأل القرية، المنطوق السؤال يجب أن يكون إلى القرية، صحيح؟ هذا المنطوق، لأن المنطوق ما يفهم من الكلام الظاهر في معناه. فاسأل القرية معناته واضح، يعني روح اسأل القرية. لكن هنا إذا المتكلم والسامع يريد واقعا اسأل القرية، العقل يحكم ببطلان هذا الكلام. واسأل القرية يعني شنو؟ القرية لا يمكن أن تسأل، لأنها من الأمور الجامدة التي ليس لها وعي ولا شعور. فبما أنه هكذا العقل يحكم بأنه واسأل القرية، لا بد من تقدير شيء حتى يصير الكلام صحيح، وإلا الكلام يصير باطل. واسأل القرية، العقل يقول يعني واسأل أهل القرية، هذا معناه، وإلا نفس القرية غير قابلة للسؤال. شلون؟ القرآن الكريم يقول واسأل القرية، مع أن القرية غير قابلة للسؤال. مثل فرد واحد يريد يقول واسأل الجدار، سأل الجدار، جدار أصلا يعي يشعر حتى يدرك هذا السؤال؟ إذا قطعا مراد المتكلم العقل يحكم، قطعا مراد المتكلم مو واسأل القرية يعني بالمعنى الحقيقي روح اسأل القرية، وإنما قدر للكلام حتى يصير الكلام صحيح. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. هذا مثال آخر في الحديث الشريف، لا صلاة لمن جاره المسجد. زين، هذا الكلام إلى منطوق وإلى مفهوم. لا صلاة نفي الجنس، يعني أصل صلاة مو صلاة. لا صلاة لمن جاره المسجد، إذا فرد واحد بيته صف المسجد أو قريب أو مسجد في محلته يصلي في بيته، الحديث يقول لا صلاة له. زين، هنا يعني شنو المنطوق مال هذا؟ لكن العقل أيضا يجي يحكم يقول لا صلاة لمن جاره المسجد. هل معناته أن ذاك اللي يصلي في البيت في بيته ولم يذهب إلى المسجد نحكم ببطلان صلاته؟ يعني هالشكل اللي يقول الحديث، يعني النساء مثلا اللي ما يصلن في المساجد يصلن في البيوت، يعني المرأة المسجد بيتها مسجدها. زين، إذا تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد صلاتها باطلة؟ يعني شو يقول العقل؟ لا صلاة لمن جاره المسجد مو معناته لا صلاة يعني قاعدين في ذات الصلاة بحيث صلاتي ما تقع، وإنما قاعد يقول مو أيضا هماته قاعد يقول لا صلاة يعني الصلاة باطلة، لا الذاب قاعدين فيها ولا الصحة قاعدين فيها. عشان قاعدين فيه لا صلاة يعني كاملة، لا صلاة في الفضيلة، فضيلة صلاة المسجد أكثر من فضيلة صلاة البيت. هذا اللي افتهمناه، افتهمناه أيضا بحكم العقل. يعني العقل هالشكل يقول، يعني مو معقول أن يكون لا صلاة لمن جاره المسجد، يعني الصلاة ما تأصل مو صلاة واقعا صلاة، يعني الصلاة شنو؟ ما احتوى على الأركان المخصوصة، وهذا يصلي في بيته صلاة كاملة من حيث الأجزاء والشرائط. فإذا لا صلاة ما قاعد ينفي ذات الصلاة اللي يقول أصلا مو صلاة يعني لا شيء من الصلاة، قطعا هذا خطأ. ما قاعد هم تنفي الصحة، لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لمن كان جاره المسجد. ليش؟ بدليل أن النساء والعجزة والشيوخ وما أشبه يصلون في البيوت وصلاتهم صحيحة. إذا العقل يحكم قطعا لا صلاة يعني لا صلاة في الفضيلة أو لا صلاة في الدرجة أو في الكمال أو ما أشبه. هذا التقدير يعني الحكم بضرورة التقدير في الكلام حتى المنطوق يكون صحيحا، هذا النوع من الحاجة إلى التقدير يسموه دلالة الاقتضاء. يعني الكلام يقتضي هذا النوع من التقدير. مثال آخر في الحديث، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هاي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام صارت قاعدة فقهية طويلة عريضة، والفقهاء هواية باحثين حولها، وبعض الأصوليين قال كتاب خاص حول هذه القاعدة، وهي قاعدة أصول جدا مهمة وداخلة في كل أبواب المجتمع. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر ولا ضرار يعني شنو؟ لا ضرر ولا ضرار ولا إضرار، هذا معناه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. لا ضرر من قبل نفسك على نفسك، ولا إضرار من قبل نفسك على غيرك. إضرار، لا ضرر ولا إضرار، هذا معناه. إنت ليش لكن بعد بيك للتحليل المواجهة سبب هاي القاعدة شنو كانت؟ واحد من الأنصار سمرة ابن جندب او ابن جندب على اختلاف القراءتين وكلاهما صحيح. كان عنده نخلة او نخيلات في المدينة، لكن مشكلة هاي النخيلات كانت موجودة في بيت من بيوت احد الانصار سابقا. لقلة التعقيد في الحياة والبساطة اللي كانت موجودة، البيوت كانت واسعة ومرصفة، ففرد أنصار يباني لبيت واسع، من ضمن البيت نخيلات لسمرة ابن جندب موجودة في هذه في ساحة البيت، يعني في الحديقة أو البستان أو أي شيء. فسمرة كان دائما يروح إلى متابعة نخيلات يسقيهن أو يهتفهن أو كذا، من دون أن يستأذن من الأنصاري في دخول بيته. الأنصاري كم مرة قال له يا بأس لما تجي استأذن احنا نساعدنا في البيت كذا، ما طالبها. رفع الشكوى علمه لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم طلبه السمرة، قال له تعال. من اجي قال له هذني المخيلات مالاته في التير، استأذن عندما تدخل على الأنصار. سمر ما قبل أفى وبقي إلى آخر حياته عاصٍ لرسول الله ولأهل البيت، يعني كان أموي بالمسجد. فما قبل قال هذه نخيلاتي وهي ملكي وأنا لي حق التصرف فيها. النبي قال لي عليهم، قال أيضا أنا ما أبيعك. قال له استعيرك من خيلات في الجنة وبيع لي اياها، ايضا ما قبل يبيع. قال له زين عاد لما تدخل على الانصار استأذن، ايضا ما قبل يستأذن. فالنبي صلوات الله عليه قال للانصار اذهب واقتلع خيلاته من بيتك، فانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، لأن هذا مضر باعتبار قاعد يسبب الضرر على اليمن على الأنصار. فذي طبيعة الحال إذا صار واحد يريد يسبب الضرر على واحد من المسلمين من دون معلم، من دون مسبب شرعي، من دون مجيد شرعي، بطبيعة الحال يمكن أن هذه أمواله تقتلع اللي هي النخيلات. هذا سبب الحال. جايين الفقهاء باحثين حول هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار يعني شنو؟ لا ضرر هل معناته أن الله تبارك وتعالى في مقام التشريع عندما يشرع الأحكام الشرعية ما يخلي حكم ضرر على الإسلام على الناس؟ هذا المراد منه، بحيث إذا كان فرض حكم شرعي يسبب الضرر على المسلمين هذا مرفوع عنهم. مثلا الوضوء بالنسبة للشيوخ الكبار في الأيام الباردة جدا مضر، بعضهم مثلا مصاب بالرماتيز، فإذا يتوضى بالماء البارد وهو الهواء بارد راح تصيبها آلام. أو الصيام بالنسبة للشيوخ والعجزة والأطفال وما أشبه، أطفال يعني اللي واصل إلى مرحلة الوضوء زين، الصيام إذا كان يسبب لهم الضرر مواجب عليهم هالشيء تريد تفيد القاعدة تقول يو لا، القاعدة تريد تنفي كلية ضرر، تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أصلا أضرار بين الناس ما موجودة، حياة الناس دائما آمنة ووديعة وخالية من الأضرار، أي الاحتمالين؟ هنا يجي يدخل العقل الوفق يقول قطعا الحياة البشرية لا تخلو من الضرر، بدليل إذا الله تعالى وهبك طفلا هذا الطفل من جهة فيه فوائد ومن جهة فيه مضر، إذا الله تعالى وهبك زوجة الزوجة فيه فوائد وفيه أيضا مضر، إذا الله تبارك وتعالى وهبك علما العلم من جهة فيه فوائد ومن جهة فيه مضر، وهبك مالا من جهة فيه فوائد ومن جهة فيه، طبيعة الحياة البشرية. إذا قطعا الله تعالى ما يريد يقول النبي صلوات الله عليه عن لسان الوحي ما يريد يقول ماكو ضرر في الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا هي مليئة بالأضرار. حفة الدنيا حفة الجنة في المكاره، صحيح؟ فطريق السعادة حتى في الدنيا أيضا محفوظ في المكاره ومحفوظ في الآلام والمتاعب والسعر. فإذا قطعا هذا المعنى مهم. فشنو المراد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ كأنه النبي قاعد يسوي حكم شرعي، قاعد يسوي قاعدة شرعية. يعني شنو؟ يعني الأحكام التي فيها ضرر على الناس هذه إحنا نرفعها. نرفعها يعني شنو؟ ننطيرها من الوجود، نلغيها من العقل، نجعلها فقط في مقام الإنشاء للتمجس والفعلية. فمثلا تجي في شهر رمضان الفقهاء يقولون من خاف الضرر ولو كان بالاحتمال، ما عندك يقين بأنه أنت لو صمت عنك راح تضر، عندك احتمال عنك تضعف، لا يجوز الصيام. ليش؟ شنو الدليل؟ لا ضرر ولا ضرر. فإذا لا ضرر يعني شنو؟ يعني لا حكم ضرري في الإسلام، أي حكم يسبب ضرر على البشر هذا الحكم شرعي الموقف. لذلك يشوف الصبي لا يصوم في شهر رمضان، المريض لا يصوم، المسافر لا يصوم، الشيخ والشيخة لا يصوم وإلى آخره. ليش؟ لفاعلة لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. وهكذا إذا كان الوضوء بالماء البارد يسبب ضرر، الفقهاء يقولون عوضه بالتيمم، لا يجوز الوضوء بالماء البارد. وإذا كان الوضوء بالماء البارد يسبب لك ضرر وأنت مع ذلك توضيت وضوءك صحيح، ها؟ لا، وضوءك مضر. يجب عليك شرعا التيمم. ليش؟ لفاعلة لا ضرر ولا ضرر. وهكذا هواية نتائج من هذا القبيل. إذا فرد واحد غصب مالك، ثلاث الحكم التكليفي، هذا الحكم الوضع. إذا فرد واحد غصب مالك أو دايل فلوس وما قبل يرجع لك الفلوس، شو تسوي؟ حاكم شرعي ما كل مثلا ترفع القضية للحاكم الشرعي ويحكم لك، هو هم ذات الطرف قوي مثل جدار التعليم، متمكن إلى جماعات وإلى سلامة غير قادر، يعني شو تسوي؟ هذا مسبب لك ضرر. الفقهاء يقولون روح تقاس سوي مقاصة وياه، شو تسوي؟ تروح تجي له ترى حاجة أو ما أشبه هاي تاخذها تروح تبيعها مثلا، يجوز لك الفقه هذا، اما تحديدها لما بتقول الى ان تعطيني ديني ارجع لك هاي الحاجه، اذا ما قدرت تاخذها تبيعها وتاخذ مقدار دينك والباقي اذا زال ترجع لها، اذا نقص تنتظر لحين تحصل بقيه الدين. يسموها المقاصفه. ليش؟ لقاعد لا ضرر ولا ضرر. اذا فرد واحد كان يريد يروح للحج ويدري بالحج راح يتعرض الى السرقه، لا يجوز عليه الذهاب ولا أصله من بقية المسائل. من جاي نستفيد إحنا؟ اللي لا ضرر ولا ضرر في الإسلام ما قاعد تقول ماكو ضرر في الدنيا، قاعد تقول حكم فيه ضرر أحماك مرفوع. هذا بدلالة الاقتضاء، يعني العقل هم لا يعقل. وهكذا في الحديث الآخر رفع عن أمتي تسعة منهما لا يعلمون. اللي هنا الفقهاء في بحر أضغارة البراءة، فمعركة مسوين في الآراء في هذا الحديث. رفع عن أمتي تس الحسد والطيرة ووسوسة الخلق وما أشبه، بعدين يقول وما لا يعلمون. ما لا يعلمون يعني شنو؟ رفع ما لا يعلمون يعني شنو؟ ثلاث أقوال أكبر منه. فذو واحد يقول رفع ما لا يعلمون يعني الحكم او لا الفعل اذا فعلته وكان الى حكم شرعي وانت ما تعلم بالحكم الشرعي، عقاب يوم القيامة، رفع العقاب فيما لا يعلم. يعني انا كاش تقدير رفع ما هذا الما شنو؟ رفع ما لا يعلم. هذا الما يعني شنو؟ جماعة يقولون رفع العقاب فيما لا يعلم، جماعة يقولون لا رفع الالزام يعني حكم وجوبي او حكم بالحرمة مرفوع، جماعة يقولون لا كل الآثار الشرعية حتى الأحكام الوضعية. هنا نبدأ فاتت طائرة هذا الحديث، هذا التقدير منين احتاجناه؟ احتاجناه بدلالة الاقتران، لانه المنطوق ما يصير صحيح المعنى ما لم يقدر، لان الرفع ما لا يعلم، يبقى مجمل يبقى مبهم. شنو يعني؟ العقل يحكم بلزوم التقدير ولزوم وضع كلمة معينة حتى يرتفع هذا الإبهام وإلى آخره. كل هذا الحكي يسموه دلالة الاقتضاء، إما بحكم العقل أو بحكم الشرع أو بحكم اللغة. لذلك إحنا مع الأكثر هذا منطوي الحديث ونأتي للتفصيل. يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. الدلالة تسمية، دلالة عقلية ودلالة لفظية في مقام الظهورات ما أشبه. الدلالة العقلية مثل دلالة الدخان على وجود النار، أو دلالة صيغة افعل على الوجوب بناء على مبنى المصنف. والدلالة اللفظية ثلاثة أقسام: تضمنية ومطابقية والتزامية. دلالة التنبيه والإشارة من قبيل الدلالة الالتزامية، من قبيل الدلالة اللفظية الالتزامية، ليست خلفين مقالين. ولم تشرح هذه الدلالات الثلاث في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة المتداولة في الحوزة. لذلك المصنف اقتضى الإشارة إليها والتنبيه. الأصوليين هم ما ذاكرها لأنه تدخل في قضية الظهور، وضمن أنهم يبحثون في الظهورات لأنهم لم يقولون مطلق القرينة إذا قامت على شيء تصرفه إلى معنى، والقرينة يقسموها إلى قرينة لفظية وقرينة عقلية وقرينة حالية، وهذا من قبيل القرائن الثلاثة: إما تكون قرينة عقلية أو قرينة حالية أو قرينة لفظية. وتفرق لذلك مكتبة التذكير ومكتبة يعني يفصلونها فرد عنوان خاص، لكن المصنف يفصلها فرد عنوان خاص. ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين، والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث، وين موجودة هذه الدلالات الثلاث، وأنها من أي أقسام الدلالة، من الدلالة اللفظية الالتزامية، والثانية في حجيتها، حجيتها يعني في ظهورها على ما لا تدور. الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث. قد تقدم أن المفهوم شنو هو؟ ومدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق، يعني لزوم اللزوم البين بالمعنى الأخص، لزوما بينا بالمعنى الأخص، اللي لا يحتاج من وجود الملزوم، من تصور الملزوم تصور اللازم وتصور النسبة حتى يصير بين بالمعنى العام، وإنما بمجرد ذكر الملزوم يأتيه اللازم مثل الشمس والنهار، ويقابله المنطوق الذي هو شنو؟ مدلول ذات اللفظ بالدلالة المقابلية. ولكن يبقى هناك من المدلولات من المعاني ما لا يدخل في المفهوم ولا يدخل في المنطوق اصطلاحا، حتى بالاصطلاح، مثل كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد مثل واسأل القرين، أو معنى مفرد مثل لا ضرر ولا ضرر، يعني لا حكم ضرري مثلا، ليس مذكورا في المنطوق صريحا، او اذا دل الكلام على مفاد جملة، هاي الجملة لازمة للمنطوق، الا ان اللزوم مو من قبيل البين بالمعنى الاخص حتى يصير مفهوم، وانما من قبيل البين بالمعنى العام حتى يصير اقتضاء، فان هذه كلها لا تسمى فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذن ماذا تسمى لعاد؟ تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات. نقول الأنسب اصطلاح المصنف قاعد يخلي هنا واضح، قاعد يوضع اصطلاح. نقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم عادة الدلالة السياقية أو دلالة السياق. السياق يعني المستفاد من سياق الكلام، المصب الكلام، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين كبار العلماء، لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية كم دلالة فائدة؟ ثلاثة: دلالة المنطوق والمفهوم والسياق. والمقصود بها على هذا ان سياق الكلام يدل على المعنى المفرد او المركب او يدل على اللفظ المقدر، مثل واسأل القرية. سياق الكلام يقصد ان القرية لا تسأل وانما اهل القرية يسألون، وقدرها وقد سموها الى الدلالات الثلاث المذكورة، الاقتضاء واحد، التنبيه اثنين، الاشارة. فلنبحث عنها واحدة واحدة. واحد، دلالة الاقتضاء، وهي شنو؟ ان تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف. يعني شنو بحسب العرف؟ يعني العرف يستغرب ان هذا المتكلم قاعد يبين كلامه في مقام البيان، مو في مقام الاهمال او الغفل او ما اشبه. العرف يستغرب ان هذا اراد المعنى، ويتوقف صدق الكلام او صحة الكلام عقلا او شرعا او لغة او عادة على هذه الدلالة. طبعا هذين الاربعة موانعة في الجمع، احيانا تكون دلالة عقلية وشرعية ولغوية، احيانا كل واحدة منها. مثالها، هذا مثال ما يتوقف صحته عقلا وشرعا، مثالها قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإن صدق الكلام، صدق هذا الحديث، يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية، يعني لا ضرر في الأحكام والآثار الشرعية، مو مطلق الضرر، لتكون هي المنفية حقيقة في قوله لا ضرر، لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين في الحياة البشرية. فإذا من هنا احتمال أكو مطلق الضرر مرفوع او الضرر المرفوع من الحكم الوارد في الحكم الشرعي. المعنى الاول مو مراد لوجوده قطعا في الحياة، الثاني هو المراد. اذا هذا الحكم الاقتضاء عقلا وشرعا، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي اثار الضرر الشرعية واحكامه. ومثال اخر: ومثله رفع عن امتي ما لا يعلمون وما اضطروا اليه والطيرة والحسد الى اخره. كل هذا يحتاج الى تقدير، اما نفس العقاب او نفس الالزام او نفس مطلق الاثار الشرعي. مثال اخر، طبعا هذا هنا هو يحتاج توضيح بعد من ذكره. مثال اخر قوله عليه السلام: لا صلاة لمن جاره المسجد الا في المسجد. فان صدق الكلام او صدق هذا الحديث وصحة هذا الكلام تتوقف على تقدير كاملة، يعني لا صلاة كاملة لمن جاره المسجد، محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة، لا أصل الصلاة ولا في الصلاة. مثال ثالث قوله تعالى: واسأل القرية. فإن صحة هذا الكلام عقلا، هنا الدلالة بعد عقلية فقط، مو عقلية وشرعية مثل ذنيك الثلاثة، ذنيك الثلاثة دلالة عقلية وشرعية، هاي الدلالة واسأل القرية دلالة عقلية فقط. واسأل القرية فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف كأنه المضاف له، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد. نحن في علم البلاغة والبيان عندنا نوعين من المجاز، عندنا مجاز الإسناد ومجاز الكلمة. مجاز الكلمة مثل ما إذا استعملت كلمة أسد في الرجل الشجاع، رأيت أسدا يرمي، إن أنا الأسد هاي الكلمة موضوعة حقيقة للحيوان المفترس، لكن أنت بالمسامحة جبتها وين استعملتها؟ في الرجل الشجاع. هاي سموها مجاز في الكلمة، يعني الكلمة مجازة بالتسامح وتجاوز سوءها. وعندنا يقابله مجاز في الإسناد، مو مجاز في الكلمة. مثل إذا قلت جرى الميزاب، المطر موجود، الميزاب هم دار يجري فيه الماء، يقول جرى الميزاب. هنا الجري منسوب حقيقة وبالذات إلى الماء الذي يجري في الميزاب، الميزاب هو لا يجري، الميزاب محل يجري فيه الماء. فإذا الجري بالمعنى الحقيقي على من يطلق؟ يطلق على الماء. لكن مع ذلك استعلم الأسمكة قلت جرى الميزاب من باب التجوز والعرض، يعني بلحاظ جريان الماء الذي يجري في الميزاب انت اطلقت حكم الجري مال الماء على الميزاب. هذا يسموه اسناد، يعني اسندت الجري الى الميزاب بالتجوز والمسامحة. هنا واسأل القرية من باب المجاز في الإسناد. ليش؟ لأن السؤال أولا وبالذات بالمعنى الحقيقي علما لازم يكون للأهل، لأهل القرية. لكن أنت بالتجول أسندت وين؟ إلى القرية، ما أسندت إلى الأهل، من باب المجاز في الإسناد. مثال الرابع قولهم اعتق عبدك عني على 1000 دينار مثلا أو على 1000 درهم. هنا اكو طريق قاعدة فقهية تقول في باب العتق، اذا فرد واحد يعتق فرد عبد او يعتق امن يجب ان يكون مالكا بهذا العبد، لانه حسب صلاح الفقهاء لا عتق الا في ملك، ما لم تكن مالكا للعبد او للامن لا يمكن لك عتقه. فاذا فرد واحد كان يملك عبد وانت اجيت قلت له اعتق عبدك عني على 1000 دينار او قتيان، يعني بعدين زين ان هذا العتق يقع لو لا يقع؟ يقولون لا يقع الا في حالة واحدة. شنو هي الحالة الواحدة؟ الحالة الواحدة ان ذاك الطرف يملكك العبد ثم يعتقه، لانه لا عتق الا في ملك. هذا الحكم منين استفادينا؟ استفادينا بحكم الشرع. ليش؟ لان الشرع شو يقول؟ لا عتق الا في ملك. يجي هذا لا عتق الا في ملك يوضح هذا الكلام، اعتق عبدك عني على 2000، يعني اول مره مملك لي اياه ثم اعتقه عني، اللي هذا يسموه بالدلاله الشرعيه. فان صحت هذا الكلام شرعا، بعد ان مو حكي عقلي وانما حكي شرعي، شرعا تتوقف على لا يصح ان يكون خبرا لنحن، وفي نفس الوقت كل مبتدا يحتاج الى خبر ونحن مبتدا يحتاج الى خبر بتخبير جمعي اللي هو رابون وجميع الدلالات. هاي القاعده الكبيره مالت بعد دلاله كليه وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات، كانت المجازات في الكلمة أو كانت المجازات في الإسناد، ترجع إلى دلالة الاقتضاء. المصنف يقول جميع المجازات ترجع إلى دلالة الاقتضاء. أكو إشكال في هذا الكلام لو ما أكو؟ نعم أكو إشكال. شنو الإشكال؟ إحنا إذا قلنا رأيت أسدا يرمي، يعني شنو أسد هنا؟ رجل شجاع. من استفادته؟ من القرينة يعني، صحيح؟ القرينة مذكورة في الكلام ومو مذكورة، صحيح؟ إذا المجاز في الأسد هنا مع المجاز في الكلمة اللي صاير، هذا بالمنطق مذكور له بالدلالة في الاقتضاء، بالمنطق هذا مذكور في الكلام. يعني شلون المصنف يقول كل الدلالات المجازية بدلالة الاقتضاء؟ واضح شنو السؤال؟ المصنف يقول كل الدلالات المجازية دلالة اقتضاء. احنا نسأل نقول رأيت أسدا يرمي، هذا مذكور في المنطوق لو بدلالة العقل استفادنا؟ مذكور في المنطوق. فإذا مش كان تقول كل دلالة الالتزامية أو كل دلالة المجازية بالاقتضاء مو بالمنطوق. الجواب، المجاز يمكن الاستفادة فيه بطريقين، مرة من نفس المنطوق يستفيد المجاز، رأيت أسدا يرمي اللي يطير يرمي قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع. لكن إحنا لما نقول المجاز بدلالة الاقتضاء مو هذا المجاز اللي مذكور كل الملحق مع صاحب القرينة، وإنما نفس القرينة إذا ذكرت نبثة وحدها إذا ناقضها مجردة عن باقي الكلام وتدل على معنى مجازي، هاي الدلالة دلالة اقتضاء بعد مو دلالة منطوق. فمرة أقول رأيت أسدا يرمي، هاي يرمي في القرينة على أن المراد من الأسد حيوان الرجل الشجاع. لكن نفس كلمة يرمي، نفس هاي الكلمة إذا أخذتها في نظري، يرمي هي نفسها تتصرف في أسد. ليش؟ لأنه الحيوان المفترس، بما أنه هذا العقل قاعد يحكم بعد، بما ان الحيوان المفترس غير قادر على الرماية، اذا كلمة يرمي قطعا انما تطلق المراد منه رجل شجاع قاعد يرمي مو اسد حيوان مفترس يعني. فهي نفس القرينة عندما تذكر في الكلام ونستفيد منها التجوز في اسد، هاي الاستفادة مو بالمنطوق فقط وانما الاستفادة بحكم العرب. تقدير هو شنو مشي عباراتنا شتى. فالقرائن مجردة عن الكلام هذه إذا دلت على معنى مجازي هاي يسموه بجلالة الأخضاء. فمراد المقنف هذا المعنى الثاني من المعنى الأول، وهذا المعنى الأول واضح أنه بالمفهوم. فإن قال قائلون هذا الإشكال أن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، فكيف جعلتم المجاز يعني دلالة المنطوق، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول لك هذا جواب، هذا صحيح أن المجاز يستفاد من المنطوق ومقصودنا، لكن شنو مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء؟ هو دلالة نفس القرينة، مو كل الكلام القرينة وصاحب القرينة، هو دلالة نفس القرينة المحفوظ في القرينة الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ على المعنى المجازي بتوسط القرينة. فمرة نلحق القرينة جسر إلى المعنى المجازي، هذا الشيء بدلالة المنطوق. مرة نلحق القرينة نفسها لها موضوعية باللحاظ الاستقلالي، مو باللحاظ الآلي اللي هو الأول. إذا باللحاظ الاستقلالي نلحظه يصير دلالة القرينة بالمعنى بدلالة الاقتضاء. والخلاف أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، متى ما توفر دلالة الاقتضاء موجودة، لم يتوفر دلالة الاقتضاء موجودة. الأول أن تكون دلالة مقصودة للمتكلم، من يعرفها بحسب العرف، العرف لازم يرشدنا إلى هذا الكلام، لازم المتكلم القرآن عندما يقول واسأل القرية يقصد القرآن، قاعد يقصد في كلامه واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية حتى تقدر تصدق. وإلا إذا مثلا يقصد هذا الكلام، أو الشاعر عندما يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضين، إذا ما يقصد تقدير راضون دلالة الاقتضاء مو موجودة. الكلام شو يصير لعاد؟ يصير خطأ، كلام خطأي مو كلام صحيح يحتاج إلى تقدير. هذا أول. والثاني أن يكون الكلام لا يصدق، أو لا يصح، لا يصدق يعني يكون الكلام كاذب، لا يصح يعني يكون الكلام ناقص، لا يصح بدون التقدير بدون دلالة الاقتضاء. مثل وسأل القرية إذا ما تقدر لأهل الكلام شو يصير؟ يصير خطأ، ما يصير صحيح أو ما يصير مو صحيح. ليش؟ لأن القرية لا تسأل. أما نحن بما عندك وأنت بما عندنا، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضين، إذا ما قدرنا راضون الكلام يصير غير تام، ناقص يصير الكلام. فإذا يجب أن يكون الكلام مقصود، لا تكون مقصودة، ويكون الكلام بدون تقدير، إما لا يصدق أو لا يصور. ولا يفرق فيها بين أن يكون المدلول مدلول الدلالة لفظا مضمرا مثل أهل مقدر، يعني مضمر يعني مقدر، أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا، حقيقيا مثل راضون أو ما أشبه. مجازي من أي معنى؟ مجازي أصلا مثل يرمي في رئيس أسد المؤمنين. بناء على هذا الكلام، الدلالة الأولى التي المصنف أشار إليها في الخاتمة هي دلالة الاقتضاء أو دلالة السياق. ودلالة السياق طبعا يستفاد منها في كثير من الاستدلالات الفقهية والشرعية. والإنسان إذا صدق يراجع الآيات القرآنية في الأحكام أو في الروايات يشوف الفقهاء في رواية من الأحكام مستدلين إلى السياق. طبعا السياق هو نفسه لا يعتبر دليل، ولكن يعتبر مؤيد مقوي للدليل، معاضد إلى الدليل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.